أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يطلب نصيحة في اختتام العشر الأواخر من رمضان. لا شك أن هذه الليالي ليالي عظيمة، وهي أعظم الليالي، وقد فضلها الله عز وجل وخصها، وفيها ليلة شأنها جليل ومقدارها عظيم، وهي ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فالإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص في هذه الليالي، ومعروف أن الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا الوقت عليك أن تعمل فيه الخير بصلاة ودعاء وتلاوة للقرآن والتضرع بين يدي الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت عليه العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، فهي ليلة عظيمة تتنزل فيها الملائكة وفيها من السلامة الشيء الكثير من كل شر ومن كل آفة. وقد نوه الله عز وجل وذكرها في سورة عظيمة أنزل فيها سورة القدر، بيّن فيها فضل القرآن وأنه أنزل القرآن في هذه الليلة، فهي ليلة مباركة يغفر الله عز وجل لمن قام هذه الليلة إيمانا بها واحتسابا للثواب والأجر. وهذه الليلة أخفاها الله عز وجل حتى يجتهد الناس في طلبها. كيف يكون الاجتهاد؟ الاجتهاد يكون بالعبادة. عليك أن تحيي هذه الليلة، اترك النوم، لأن النوم هو أخو الموت، فإذا نمت فأنت ما أحييت ليلك. ولهذا لأن الله يريد من الناس أن يجتهدوا في طلبها أخفاها كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، فيبقى الإنسان من بعد العصر إلى غروب الشمس وهو يسعى أن يصادف وأن يوافق هذه الساعة. وهكذا في العشر الليالي أمرنا أن نتحراها في أوتار العشر، وحث على عدة ليالي من ذلك، خاصة ليلة 27، ولها علامات. لكن النصيحة للمسلمين ولإخواني جميعا الاجتهاد، فكم من الوقت يضيع علينا ونبعثره هنا وهناك، فنحن الآن لا سيما في هذه الأيام ونحن في بيوتنا نجتهد ونقرأ القرآن ونتلوه ونتدبر هذا القرآن العظيم ونتضرع بين يدي الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين، وأن يقوي شوكة أهل الإسلام، وأن تقوم لأهل السنة قائمة، وكذلك لا ينسى إخوانه في أصقاع البلاد، إخوانه المسلمين وما يتعرض له، ويدعو على أعداء الله كما كان يصنع عمر. كان أبي بن كعب يدعو في القنوت فيدعو على أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله، ويدعو للمسلمين والمسلمات بالمغفرة والرحمة، وأن يؤلف الله بين قلوبهم، ويسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه العفو وسلامة الصدر، وكذلك يدعو كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.